بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان. قال المؤلف رحمه الله: قال: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. هذه الفقرة من كلام البربهاري رحمه الله تعالى، يبدأ من خلالها الحديث عن مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإمامة أو الخلافة. وهذه مسألة من المسائل أيضا التي اضطربت فيها أفهام كثير من الناس، وحصل فيها غلو وتفريط. ولذلك صنف علماء الإسلام في كتب العقائد لهذه المسألة وجعلوا لها أبوابا. ولذلك سنجد أن البربهاري رحمه الله تعالى تكلم في أكثر من عبارة متتالية على هذه المسألة، ولو قرأناها وأرجأنا الشرح إلى محله، ومنه قوله: قال: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قال أيضا: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. ثم قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا أن يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. هذه العبارات كلها تصب في هذا الموضوع، وهو موضوع الخلافة أو الإمامة في المسلمين. والخلافة أو الإمامة في المسلمين أمر واجب، فإنه يجب على المسلمين نصب إمام لهم أو نصب الخليفة عليهم، هذا واجب على المسلمين. وذلك لأن الخليفة أو الإمام بدونه تضطرب أحوال المسلمين، لأنه الذي يقوم على تدبير أحوالهم وشؤونهم وإدارة أمورهم. وبغير إمام أو خليفة للمسلمين تضطرب الأحوال وتضعف كلمتهم، لأنهم يجتمعون على رجل واحد إذا كان لهم إمام أو خليفة. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أشهر ذلك الأدلة الفعلية، فضلا عن ما في الأدلة من يعني شهادة لهذه المسألة، ومنها تنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ينصبون الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر في الأمة وأهميته بل وخطورته. والصحابة رضي الله عنهم لما قاموا ينصبون الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أكبر دليل وشاهد على وجود ذلك فيهم أو إيجاد ذلك فيهم رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. هذا أخذ منه العلماء الدليل على وجوب تنصيب الخليفة والإمام، لأنه إذا كان في إمارة عدد أفرادها ثلاثة لابد من وجود خليفة، فكيف إذا كانت المسألة في شؤون عموم المسلمين؟ ولذلك يجب تنصيب الخليفة، والإجماع كذلك على ذلك، كما نقل ذلك ابن قدامة وغيره أنه أجمع العلماء على وجوب تنصيب الخليفة للمسلمين. وهذا الذي يقصد به الأئمة في كلام المصنف هنا، ويقصد به ولي الأمر أو يقصد به أولياء أمر المسلمين، يعني أئمة المسلمين وأمراؤهم. ووجود الخليفة كما ذكرنا أمر تستقيم به الدنيا ويستقيم به الدين، فالمسلمون بغير إمام أو خليفة لا تستقيم أمور دينهم ولا دنياهم. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمور، لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمور وإن جاروا وظلموا. يقول: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني حكمة وجود الخليفة لأنه يحفظ الدين والدنيا للمسلمين، وذلك أعظم من وجود المفاسد التي تكون منه هو من شخصه بظلم بفسق بنحو ذلك. هذا في مقابلة المصلحة من وجود الإمام يعد شيئا يسيرا. ولذلك أجمع العلماء على وجوب تنصيب الخليفة أو الإمام للمسلمين. قال هنا المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة فيما يجب فيما يحب الله ويرضى. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، أي لأن ما يصلحه الله بهم أكثر مما يفسدون. أي نعم. قال المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحبه الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى في الشرح: قال: من أصول أهل السنة والجماعة المبينة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم يعني من المسلمين، يعني هذا ابتداء أول شرط في الخليفة، هذا أول شرط في الخليفة أن يكون مسلما، فإن ولاية الكافر لا تنعقد ولا تصح إمامته ولا خلافته للمسلمين، لذلك هذا أول شرط في الخليفة. وسيأتي الكلام عن الشروط عندما نتكلم عن عند قوله والخليفة من قريش. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية: عبد مجدع الأطراف. قال يعني مقطع الرجلين واليدين. قال: ما دام أنه ولي أمر، ما دام أنه ولي أمر تجب طاعته بالمعروف. ذكر هنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الآية على وجوب طاعة الأمراء والأئمة الذين هم ولاة أمور المسلمين. وهنا يأتي السؤال الذي أيضا نجيب عليه بإجمال، وإلا فالتفصيل لعلنا عندما نتكلم عن أيضا شروط الإمام والخليفة نفصل حول ذلك، وهو: من هو الإمام، أو من هو ولي أمر المسلمين؟ من هو الإمام ومن هو ولي أمر المسلمين؟ فإنه قد جاءت الأدلة على وجوب طاعته، جزاك الله خيرا، فهنا لابد من معرفة من هذا. فهناك شروط وأوصاف سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تفصيلا، لكنها ظاهرة هنا في الجملة، وهي أن الله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل ابتداء في الآية طاعة أولي الأمر غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الرسول طاعة مطلقة، وأما طاعة ولاة الأمور فإنها مقيدة، إذ أن طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عطف أولي الأمر على الأمرين على الجهتين، فإن يعني فيكون تقدير المعنى: إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فطاعتهم واجبة، وعليه فولاة الأمور هم من يطيعون الله عز وجل في الجملة، وإلا لو كان ولي الأمر فاسقا فهو يعصي الله في بعض الوجوه، لكن لا تنقطع ولا تسقط ولايته ولا إمامته، لا تسقط. ولذلك الضابط هنا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الروايات التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفيها قال: يقودكم بكتاب الله، قال: يقودكم بكتاب الله. فإنه إن قاد الناس بكتاب الله عز وجل فهذا ولي أمر للمسلمين، ولي أمر للمسلمين. أما إن عطل كتاب الله ونحى كتاب الله عز وجل وحاربه واستبدل غيره بشرع البشر فهذا ليس ولي أمر للمسلمين، وذلك لأن لفظ الأمر هذا كما عرفه العلماء قالوا هو الإسلام، فهو ولي الأمر أي ولي إقامة الإسلام في الناس، فإن الذي يقيم الدين في الناس هذا هو ولي أمر المسلمين، لأنه يقيم الدين فيهم، فهو ولي الأمر لأنه ولي إقامة الدين إقامة الإسلام. فهؤلاء هم ولاة أمور المسلمين. أما من حارب كتاب الله وعطل كتاب الله عن حياة المسلمين فهذا ليس ولي أمر للمسلمين. وتفصيل يتعلق بذلك يأتي أيضا في أثناء الحديث إن شاء الله. قال: وفي رواية: عبد مجدع الأطراف، يعني مقطع الرجلين واليدين، ما دام أنه ولي الأمر تجب طاعته بالمعروف. وهذه صيغة مبالغة، وإلا من شروط الإمام ألا يكون عبدا، لكن هذا المقصود بالمبالغة في طاعة ولاة الأمر، حتى لو وصل الأمر أن صار ولي أمر المسلمين عبدا من العبيد. نعم. قال: فهذا من أصول العقيدة، والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو طبعا احنا لازم نستدعي، واحنا بنقرأ كلام دايما الشيخ الفوزان رحمة الله حفظه الله تعالى وغيره من العلماء، خصوصا علماء الحجاز أو المملكة السعودية خصوصا، يعني لازم نستحضر دائما أن العلماء في الغالب منصرف يعني كلامهم على يعني وجود صورة معينة عندهم، وهي وجود الإمام الشرعي، ولذلك البعض يستعمل هذه العبارات في جعل من يحاربون دين الله عز وجل ولاة أمور. كان أحدهم يقول: القذافي أمير المؤمنين ونحو ذلك، وهو الذي كان يحارب دين الله عز وجل علانية، وحاكم تونس مثلا الذي يعني كان يحارب الإسلام صراحة. فكان هؤلاء يقولون: هؤلاء ولاة أمور ولهم حق أمير المؤمنين ونحو ذلك. فنعوذ بالله من هذا الضلال، وربما أتوا ببعض كلام لبعض علماء المملكة في مسألة وجوب طاعة ولاة الأمور وأمراء الناس والحكام وكذا ونحو ذلك. قال: ما دام أنه ولي أمر تجب طاعته بالمعروف، فهذا من أصول العقيدة، والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين. هيأتي كلام معنا أيضا فيه كلام على مسألة الخروج على الحكام، يعني هل يجوز الخروج على حكام المسلمين أم لا؟ وأنا أقول حكام لأنه لفظ يشمل عموم من يحكم المسلمين، سواء كان يحكمهم بكتاب الله أو بغير كتاب الله، عندما نأتي إليه إن شاء الله. لكن هنا في عبارة يقول: والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي. خارجي معلوم، فالخوارج هم أول من خرجوا على أمراء المسلمين، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما المعتزلة فلأن المعتزلة من أصولهم ما به يجيزون الخروج على أئمة الظلم أو الفسق، وهذا الذي منعه علماء أهل السنة والجماعة، بل يكاد يكون اتفاق علماء أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإن من أصولهم الخمسة المشهورة، المعتزلة عندهم أصول خمسة مشهورة، وهذه الأصول الخمسة يعتبرونها هي الدين ويؤصلون لها، ويعني يكتبون فيها المصنفات ونحو ذلك. أول هذه الأصول التوحيد، والتوحيد عندهم كما هو معلوم هو تعطيل الصفات بطريقة المعتزلة. الأصل الثاني عندهم العدل، وهو عدم الإقرار بالقدر، لأنهم إذا أقروا بالقدر يلزم من ذلك أن يكون الله قد ظلم العباد كما هم يقولون، ولذلك لا يقرون بالقدر، وإنما يجعلون أمر القدر أمر في اختيار الناس، ولذلك المعتزلة قدرية. الأصل الثالث عند المعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يعنون به الخروج على الحكام الظلمة والفاسقين. الرابع عندهم هو المنزلة بين المنزلتين الشهيرة عندهم، وهو وصف الفاسق المسلم بوصف لا هو بالإيمان ولا هو بالإيش بالكفر. المنزلة أو الأصل الخامس عندهم أسماء الوعيد، أسماء الوعيد أو إنفاذ الوعيد، فهم يحكمون على أهل الكبائر بأنهم مخلدون في النار، مخلدون في النار، فيوافقون الخوارج في المآل وإن خالفوهم في تسمية الدنيا. فمن أصول المعتزلة، وده لأجل الشيخ هنا أشار قال أو معتزلي، من أصول المعتزلة أنهم من أصولهم، انتبه، أنهم يقولون بوجوب الخروج على أئمة الجور، بوجوب الخروج على أئمة الجور، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة وما عليه أهل السنة والجماعة من عدم جواز الخروج على أئمة الظلم والجور إلا في أحوال شذة، يعني لعلنا نشير إليها في يعني الكلام عندما نأتي على مسألة الخروج. قال أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه، قال بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون فيها، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذا يعني أنه نطيع ولاة الأمور في طاعة الله تعالى، وأما إن أمروا بالمعصية فإنه لا يجوز طاعتهم، وليس هذا لأجل أن هذا أو لا يقال أن هذا خروج عليهم أو مخالفة لأمرهم، لا، بل هذا طاعة لله عز وجل. يقول وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية، وتبقى ولايته ويطاع فيما ليس بمعصية. قوله ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، قال هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور أيذكرها. قال الأمر الأول ما ذكره المؤلف وهو من اختاره المسلمون، والمراد بالذين يختارونه يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو، لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد، فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، فالمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله عنه أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأدلة. هذا الكلام في مجمله يدور حول مسألة، وهي أن الإمامة تنعقد بأحد ثلاثة أمور، بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول هو ما ذكره هنا، وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمام، يعني الإمام للمسلمين بيتنصب بثلاث أحوال، يعني واحدة من ثلاث. نقولهم جملة وبعدين نرجع هنا للتفصيل. اختيار أهل الحل والعقد ثم يدعون الناس لبيعته. الأمر الثاني أن يعهد الخليفة لغيره قبل وفاته، أن يعهد لغيره قبل وفاته كما عهد أبو بكر ليه عمر. الأمر الثالث أن يتغلب ذو سيف وشكيمة وسطوة على أمر الناس فبه يكون له حق الطاعة. أما التفصيل يأتي. لكن هنا بين كلام الشيخ حفظه الله تعالى أيضا مسائل، من خلال كلامه يشير إلى مسائل، ومن أبرزها مسألة من الذي يختار إمام المسلمين، من الذي يختار حاكم المسلمين. الذي يختار حاكم المسلمين أهل الحل والعقد وليس عموم الخلق، يعني النساء والأطفال وغيره، فضلا طبعا عن الكفار كما هو في النظم الديمقراطية والعلمانية الموجودة الآن. فإنه في النظم الموجودة الآن يتم اختيار الحكام في أكثر بلاد الدنيا، إن لم يكن في كل بلاد الدنيا تقريبا إلا المملكة السعودية، يتم اختياره بطريقة الانتخابات العامة، طريقة الانتخابات العامة. وهذه الطريقة ليست في الإسلام، ليست في الإسلام، ولا هي الطريقة التي يختار بها الحاكم المسلم، ولا هي الطريقة التي يختار بها الحاكم المسلم. إنما يختار الحاكم المسلم باختيار أهل الحل والعقد له، ثم يدعون الناس لبيعته، والناس ملزمون ببيعته، ومن رد البيعة أو رفض البيعة فهنا يصدق فيه كما سيأتي، هذا يصدق فيه أنه فارق الجماعة، خلع ربقة الإسلام. لماذا؟ لأن أهل الحل والعقد إذا أجمعوا على رجل فلزم الناس أن يبايعوا. ولذلك من هم أهل الحل والعقد؟ النخبة؟ أي نعم هم النخبة فعلا، لكن النخبة على الاصطلاح الشرعي المنضبط وليس على اصطلاح الإيش الناس في هذا الزمان. فأهل الحل والعقد بالفعل هم نخبة الناس، فإنهم كما ذكر هنا قال من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد وغيرهم. يعني أهل الحل والعقد هؤلاء مشكلون من هؤلاء العلماء نمرة واحد طبعا، ومعهم الأمراء وأمراء الجند اللي هم قادة الجيوش وأمراء السياسة أو أصحاب السياسة أهل الفهم ونحو ذلك، وأصحاب الاختصاصات الاقتصاد غيره غيره غيره. هؤلاء يتم تشكيلهم في النظام الإسلامي ويسمون أهل الحل والعقد، فيجتمع هؤلاء على اختيار رجل ثم ينصبونه خليفة ويبايعوه ثم يأمر الناس ببيعته. أما أن يترك الأمر للناس فهذا مش عارف الفلاح والمش عارف والعمال والمش عارف ايه والمرأة والأطفال فضلا عن غير المسلمين، فهذا ليس هو نظام الإسلام. لكن هنا أيضا نرجع إلى المسألة من جهة، طيب هل يجوز لنا المشاركة في مثل هذا إذا وجد؟ وهذا مثلا على سبيل المثال للزمان الذي نعيشه نحن في بلاد المسلمين، لا يتم اختيار لا حكام ولا أعضاء اللي مش عارف البحث في مشاكل الأمة ولا كذا إلا بطريق الإيش الانتخابات العامة هذه ونحو ذلك. ولذلك هل يجوز لنا المشاركة؟ يجب، الجواب يجب علينا المشاركة، الجواب يجب علينا المشاركة. لأننا إن تركنا ذلك كما يزعم أحيانا بعض الناس الطيبين ويقول لا لا نشارك في ذلك لأن هذا النظام غير موجود في الإسلام، فيكون الجواب عليه إذا تركت أنت وترك الصالحون فمن الذي يلي أمر المسلمين؟ وإذا تركنا نحن الأمر فماذا سيفعل أهل الفجور والفساد والنفاق وكذا بالمسلمين؟ ولذلك يجب علينا أن ننصب على المسلمين الرجل الصالح، وإن لم يوجد الصالح نصبنا أقل الناس ضررا على المسلمين. بل لو وصل الأمر إلى تنصيب رجل من كافرين يجب علينا أن نشارك في هذا الانتخاب وننصب أخلهما ضررا وشرا على المسلمين. هذا الذي أقول أنا عليه فتاوى العلماء المعاصرين، شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيره. وارجعوا إلى كتاب رائع جدا في الحقيقة في هذا الباب، اسمه الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر. هذا الكتاب أنا والله وددت لو أني أهديه لبعض المشايخ الأفاضل الكرام الطيبين الذين لا يزالون إلى يومنا هذا يقولون لا يجوز المشاركة. فلمن نتركها؟ لمن نترك الأمر؟ لا سيما إذا كان لنا قدرة على ماذا؟ على التأثير. إذا كان لنا قدرة على التأثير، وهو أن نسقط هذا ونرفع هذا، فهذا يوجب الأمر علينا. وليس هذا معناه منا أننا نقر هذا الإيش النظام شرعا، لا، إنما هذا من باب اختيار أخف الضررين. ولذلك لو ترك أهل الصلاح والتقى هذا الباب لغيرهم، وإلا تجربة عصرية من تجارب كثيرة، الدستور الأخير لما شارك فيه من التيارات الإسلامية رجل واحد، كل الناس أصيبوا بالإحباط ونحن منهم. الواحد هيعمل ايه في وسط 50؟ سبحان الله العظيم، كان للواحد بفضل الله تعالى أثر أكثر من 49، والنتيجة والحمد لله أن خرج دستور البلاد. وعلى فكرة تقريبا الدستور الوحيد في العالم، غير طبعا الدستور السعودي، الوحيد في العالم الذي ينص على الشريعة هو الدستور المصري، لا الدستور القطري ولا التركي ولا المش عارف ايه، لو بالموضوع ده أصلا. الدستور الوحيد في العالم الذي ينص على الشريعة أنها مرجعية القوانين هو الدستور المصري المكتوب هذا الآن، اللي طالعين يوم الجمعة يوم 28 اللي جاي يقول لك احنا طالعين عشان الهوية والشريعة. هذا كذب، هؤلاء يكذبون على أنفسهم. هؤلاء في الحقيقة لا يستحيون. إذا كان القضاء والقانونيين يقولون أن هذا التوصيف ينص على أن الشريعة هي مرجعية البلاد في القوانين، ومع ذلك هؤلاء يكذبون على أنفسهم ويريدون الدماء لأجل أن تكون المظلومية أكثر وأكثر. وإلا دلوقتي يعني المظلومية بقت دلوقتي بقت نظام حياة عند بعض الناس في حياتهم الاجتماعية، حتى خلاص بقت حياة المظلومية اللي هي أخذت أصلا من مين؟ من الشيعة. الشيعة الأول، الشيعة الكربلائية، عاشوا حياة المظلومية، يقعدوا يلطموا يا حسين يا حسين يا حسين. واليهود بعد منهم خدوا المظلومية بالهولوكوست، وبعد كده الإخوان خدوا المظلومية بربعة، وغيرهم شغال على نظام المظلومية. كل ما حد يجرى له حاجة يتنسي كل المصايب بتاعته، كل المصايب بتاعته تتنسي، بس لأنه حصل له إيه؟ انضرب، اتقتل، مات موتة وحشة، وهكذا كل المصائب تتنسي. ليه؟ لأنه هو كده يا عيني ده مسكين ونحو ذلك. ولذلك نظام المظلومية هذا الذي يريده هؤلاء يوم 28، إن بعض الناس ينزل ويرفع المصاحف، يوم تيجي الشرطة تواجههم يضربوهم، يقعوا في الأرض، المصاحف تقع في الأرض، تشتغل المظلومية، الإسلام راح، الإسلام ضاع، الدماء ونحو ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وهذا اختيار له أدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولها أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، ما خالف في هذا أحد. وثانيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه، منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلاف كما هو إمامهم في الصلاة، فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وانعقدت بيعته، وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر. مين اللي باشر الاختيار؟ أي واسمهم إيه بقى؟ هم دول أهل الحل والعقد، دول اللي بشروا اختيار أبي بكر، دول اسمهم أهل الحل والعقد. نعم، أهل الحل والعقد الذين اختاروا أبو بكر لم يكونوا معينين، لكنهم وإن كان ذلك وقع اتفاقا يعني تقديرا كده بقدر الله، أنهم قعدوا مجموعة معينة من الأنصار ومجموعة من المهاجرين واختاروا الخليفة. وهؤلاء كانوا من أفضل الناس اللي كانوا قاعدين دول، هم بتوع السقيفة، ولذلك هؤلاء هم أهل الحل والعقد. وهؤلاء وضعوا هذه البذرة، وهي أن يكون في النظام الإسلامي بعد ذلك أهل حل وعقد يتم تنصيبهم. الخليفة مش بيرجع لهم أو الإمام يرجع لهم في الخلافة بس، أو الناس في اختيار الخليفة فقط، أهل الحل والعقد هؤلاء يرجع إليهم الخليفة أو الحاكم أو الإمام في شؤون الدولة الإسلامية كلها. ولذلك اللي هم ممكن يتسموا بأهل الشورى أحيانا يوم يرجع إليهم ويقعد معاهم ويناقش أمور المسلمين. فهؤلاء هم الذين يقدرون مصالح المسلمين. إنما تقول لي كوتل مش عارف لمين، وكوتل مش عارف لمين، وكوتل مش عارف لمين، هي المسألة مجاملات، هذا مصير أمم. أما الغرب فالغرب هؤلاء عندهم هوس أصلا، والعياذ بالله، الغرب عندهم هوس، عندهم جنان والعياذ بالله بمسألة العلمانية والديمقراطية التي يزعمون، وهم في ذات الوقت ينقضونها في أحوالهم، ولذلك يجعلون مثل هذه الأمور ولا يرضون ذلك إذا خرجت عن الحدود المرسومة. وإلا في أمريكا العام قبل الماضي، العام قبل الماضي، لما خرج بعض المتظاهرين في ما يسمى بول ستريت، اللي هو القصة بتاعت فخرج بعض المتظاهرين وقعدوا هناك وراحوا نايمين في الشوارع ومش عارف ايه وعملوا مشاكل كده. ماذا حدث؟ امريكا بقى اللي بتقول لك الديمقراطية والحريات والمش عارف ايه، ماذا حدث؟ جاءت الشرطة الامريكية فسحقتهم سحقا. ونحن لا نقول ذلك لاجل ان تسحق الشرطة الناس في مصر مثلا، لا، فان هذا حرام وظلم، ولا تزال الشرطة في مصر تظلم الناس، لكن هذا ليس معناه أن يخرج الناس كذلك فيتخطون أو يتجاوزون ما لا يحل. وإلا هذه الفوضى آثارها يترتب عليها ماذا؟ ضياع الدين والدنيا، وإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك أهل الاختيار لما اختاروا أبا بكر رضي الله عنه قام الجميع وبايع أبا بكر، قام الجميع وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني، قال: ولما حضرت أبا بكر الوفاء اختار عمر بن الخطاب، واختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه. يبقى ده الأمر الثاني اللي يتم به عقد الإمامة أو عقد الخلافة، وهو أن يعهد الخليفة إلى غيره من بعده، إلى غيره من بعده، وقد عهد أبو بكر إلى عمر. نعم، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث، يعني الذي تنعقد به الخلافة أو الإمامة، قال: إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان. فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، فإن عبد الملك بن مروان ابن الحكم قام بالأمر، وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين. هذا هو الأمر الثالث الذي تنعقد به الخلافة أو الإمامة، وهو أن يتغلب متغلب على الأمر ويقهر الناس بسيفه، فإنه عند ذلك لزم الناس طاعته والانصياع لأمره على ما ينصاعون لولي الأمر المنصب بأهل الحل والعقد أو نحو ذلك. لماذا؟ لحقن دماء المسلمين. الكلام ده مش بتاعنا احنا ولا بتاع ال بتاع ال الكلام ده بتاع حزب النور والدعوة السلفية ولا بتاع العلماء؟ هذا كلام موجود في، انتبهوا، ليس هذا الكلام موجود في كلام الفوزان مثلا من المعاصرين فحسب، هذا موجود في كلام النووي وكلام الأئمة الأعلام والطحاوي وغيره وغيره. وإلا قرأت أنا عليكم قبل ذلك نصوص كثيرة في مسألة الإمام الإيش المتغلب في هذه المسألة. ونحن لا نحب أن يتغلب إنسان على الناس، ولا نحب أن يظلم إنسان الناس، لكن لو غلب متغلب لازم الناس طاعته. لماذا؟ لأن المصلحة في عدم مقاومته أعظم من المفسدة التي تكون في مقاومته. هو متغلب، يعني إيه كلمة متغلب؟ قادر على قهر الناس، خلاص يبقى محدش هيقدر يقاومه. ولذلك كل مقاومة سيكون مصيرها الإيش؟ مصيرها الدماء، مصيرها انتهاك الحرمات، مصيرها المفسدة. ولذلك العلماء يقولون طاعة المتغلب تنعقد بها الإمامة حفظا لحقن الدماء. طبعا في كثير من الشباب لم يتربى على كلام العلماء ونحو ذلك، ولم يعرف كلام العلماء، وقاعد بيسمع بس التحليلات السياسية، يوم يقول لك ايه ده والثورة وراحت فين الثورة ونحو ذلك. هذا أمر في الحقيقة يدل على عدم فهم ابتداء بغض النظر عن مسألة بقى الكلام في الثورات ونحو ذلك، لكن فيما يتعلق بمسألة المتغلب. المتغلب هذا إذا قاومه الناس كان الفساد العظيم، وإلا لو رجعنا في التاريخ سنجد الصور المأساوية، بداية من الحسين رضي الله عنه لما خرج على الأمويين، وكانت المأساة بمقتل كل من كان معه من أهل البيت ومن كان معه، بمأساة كبيرة جدا. إلى يومنا هذا نعيش يعني مأساة عقائدية بسبب هذا الحدث. وإلا الشيعة الرافضة الاثنى عشرية دينهم أكثره يقوم على مظلومية مقتل الحسين. ثم مثلا صورة أخرى، عبد الرحمن بن الأشعث لما أيضا خرج على الحجاج وعلى الأمويين كانت مأساة، مجزرة، دماء، وغيره وغيره وغيره من هذه الصور التي كان بها الخروج على المتغلبين ما جلب إلا المفاسد التي لا يعلم الله، لا يعلم إلا الله مداها. ولا يعني أنا لن أخرج بعيدا، إنما أقول يعني كلام لشيخ الإسلام عندما نأتي في محل إن شاء الله. قال فهذه بمناسبة المتغلب هذا، عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إمام غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم ظلوم مفسدته أخف من فتنة تراق بها الدماء بين المسلمين. إنما البعض إذا قيل له ذلك يقول لك أنتم جبناء، أنتم ضيعتم الثورة، أنتم مش عارف تضيعون كذا، أنتم تركنون إلى الظالمين. ارجع أنت إلى كلام العلماء، انظر أنت في كلام العلماء ثم تكلم بعد ذلك. أما أن تتكلم من خلال تحليلات سياسية غربية ونحو ذلك فهذا أمر آخر. قال فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس له وينقاد له، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. قال وقوله بإجماع المسلمين، قال لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم، يعني إن كلمة بإجماع المسلمين إن البعض ممكن يظن إن لابد إن كل مسلم يكون راضي بهذا الإمام. نعم. قال لا تفهم من هذا أنه لابد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكالحاصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة اختاروه فثبتت إمامته، ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. ولذلك حتى لو هناك من المسلمين من هو غير راض بهذا الإمام واختاره أهل الحل والعقد، لازم الجميع أن يبايعوه وأن يطيعوه. لماذا؟ لأن أهل الحل والعقد هؤلاء هم أعلم الناس بمصالح الأمة، هم الذين ينظرون في مصالح الأمة. لذلك أهل الحل والعقد دول هم أي ناس؟ أهل الحل والعقد عمدتهم العلماء، بل وأصحاب التخصصات لابد كذلك أن يكون عندهم درجة من الإلمام بالدين والشرع، يعني أمراء الجيوش، أمراء السياسيين، الاقتصاديين نحو ذلك، لابد كذلك أن يكون عندهم فهم كذلك لهذه المسائل حتى من الجهة الشرعية ونحو ذلك. قوله لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، قال هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربق. فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك، زي الغنم الراعي بيربط الصغيرين جدا، بيربطهم كده أربطة كده جانبية لوحده في حبل عام يمسكهم كله، علشان الصغيرة دي ممكن تشرد كده فجأة يروح واخدها الذئب أو تتوه أو تضل. ولذلك لو طلعت هي من الربقة بتاعتها هلكت، هلكت لأنها صغيرة وضعيفة، أول ما هتطلع من الربقة الذئب هيروح لقيتها على طول. فيشبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن جماعة المسلمين وإمام المسلمين كان كهذه الغنم الصغيرة التي تخرج للهلاك بعد ذلك. قال فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك، أمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء، وليس معناه أنه يكفر. ودي مسألة مهمة، يعني حتى الذي لا يرضى مثلا إمامة إمام من أئمة المسلمين ويرفض بيعته هل يكفر؟ لا طبعا لا يكفر، ولكنه آثم، آثم لأنه يشق عصا المسلمين ويبعث فيهم الفتنة. أي نعم. قال معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. ولا يقل ولا يقل أنا ما بايعت وليس لي إمام فأنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. يعني لا يجوز لمسلم أن يقول أنا واحد وليس لي إمام، أنا مش عايز أبقى معاهم، أنا ليس لي إمام، هذا لا يسعه، لأنه إذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية. وليس قوله ميتة جاهلية أنه يموت على الكفر، إنما مات كالكفار الذين كانوا يحكمون أهواءهم وليس لهم إمام وليس لهم جماعة ونحو ذلك. فهو آثم بهذا، وهذه كبيرة من الكبائر، لكنه لا يكفر. لكن هنا تأتي المسألة التي ربما تدور في أذهان كثير من إخواننا الآن، وهي الحكام الذين لا يعادون الشريعة الآن في بلاد المسلمين، الحكام الذين لا يعادون الشريعة ويظهر منهم الرضا بالشريعة وإن لم يكن هناك حكم بها، هل هؤلاء يكونون ولاة أمور للمسلمين؟ وهل يحكم لهم بأنهم ولاة أمور المسلمين ويقال هذا إمام للمسلمين؟ هذه المسألة مسألة عصرية جدا، وذلك لأن هذا الوصف ما نشأ إلا في الفترات الأخيرة من حياة المسلمين، وهي بعد تنحية الشريعة من حياة المسلمين، وكان آخر ذلك في المسلمين بعد مسألة يعني إسقاط الخلافة في تركيا، فمن هنا بدأت بعد ذلك الشريعة تخرج من حياة المسلمين، وبدأ الحكام يحكمون بغير شريعة الإسلام، واستبدلت المحاكم الشرعية بالمحاكم الوضعية ونحو ذلك. فإذا وجد الحاكم الذي يحكم الذي لا يعادي الشريعة ويعلن أنه يحب الشريعة، وإن كان الحكم لا يزال يقام على غير الشريعة، وأبرز مثال، أبرز مثال مصر، فإن القانون المصري سنة 2012 تحديدا لغاية الآن المفترض أنه مرجعية خالصة للشريعة. قبل ذلك أيضا مرجعية للشريعة من سنة 81، لكن كان بيحصل نوع من التحريف في كلمة مبادئ وكذا ونحو ذلك. فلو وجد الحاكم الذي يرضى الشريعة ويريد إقامة الشريعة، فهل هذا ولي أمر أم لا؟ الجواب على هذه المسألة على قولين بين المعاصرين، منهم من يعتبره ولي أمر ويعتبره إمام، ومنهم من يعتبره موظف مكلف بأعمال. أما الذين يقولون هو إمام، قالوا لأنه يحب الشريعة ولا يعاديها ويرجو أو يتمنى أن يطبق الشريعة، لكنه عاجز أو غير قادر على تطبيقها، فهذا له حكم الإمام لأنه يقودكم بكتاب الله، وإن عجز عن إقامة ذلك لأنه لم تتوافر له أسباب القوة لإقامة الشريعة، ولا سيما إذا كان القانون ينص عليها، ينص عليها. ومن أبرز ذلك طبعا الدكتور مرسي والسيسي. فهل هؤلاء ولاة أمور لهم وصف الإمام؟ أنا أقول السيسي، لماذا؟ لأن السيسي قالها صراحة بلسانه لوفد حزب النور وكررها مرات، أنا أتمنى أن تقام الشريعة في العالم كله وليس في مصر فقط، ولكن التدرج. هذا مجمل كلامه. آخر يقول لك يكذب، يعمل، يسوي، يبقى يكذب نزلها على غيره وعلى غيره وعلى غيره. فالغرض المقصود، هل هؤلاء يوصفون بأنهم ولاة أمور وأئمة؟ وعليه الدكتور مرسي، ما احنا هنجيب دي مع دي على طول، لأن المسألة دي نشأ النزاع فيها بين الإسلاميين في فترة حكم الدكتور مرسي خصوصا. هل يقال إمام ويقال له أنه يعني ولي أمر شرعي للمسلمين كما ذكرنا على قولين؟ وهناك من قال بأن ولي أمر وأنه إمام شرعي للمسلمين، وعليه يكون السيسي متغلب وإمام شرعي هو كمان. وهناك من قال لا، وده الأقرب الذي نميل إليه والله أعلم. فالذي نميل إليه أنه موظف مكلف بأعمال محددة بمدة محددة، وأن هذا عقد اجتماعي بينه وبين الدولة، لأنه يخالف نظام الإسلام في الإمامة، لأن هذا النظام يخالف نظام الإسلام في الإمامة وولاية أمر المسلمين، فإن هذا لا تخضع له أمور المسلمين كلها بخلاف الإمام والخليفة في الإسلام. الخليفة في الإسلام تخضع له كل سلطات الدولة، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الدولة المسلمة، وهو الذي له سلطان على كل صغيرة وكبيرة في الدولة المسلمة بخلاف هذا النظام. فهذا ابتداء ليس له سلطان على الدولة كاملة، بل يشاركه في إدارة الدولة سلطتين، بما يسمى السلطة التشريعية والسلطة القضائية. فلهذا الحاكم لا يقدر مثلا على عزل قاضي، لا يقدر قانونا، لا يقدر على عزل قاضي، القضاء هم اللي يعزلوه، هو ما يعزلوش لأن لهم سلطة، والسلطة دي هم اللي يتصرفوا فيها. المجالس التشريعية، القانون لو هو قال قانون المجالس التشريعية لو رفضته خلاص يتلغي، وهكذا. فليس له سلطان تام على المسلمين. ثم في النظام الإسلامي هو ينصب بغير مدة، وهذا يعطيه فرصة في أن يقيم دولة الإسلام ويقيم الجهاد وكذا وكذا وكذا. أما هذه المدة التي يحددها النظام الموجود في الدول الآن فهي مدة محددة 4 سنوات مش عارف 5 سنوات كذا، فإنه يعزل بانتهاء المدة. أما في الحكم الإسلامي فإنه لا يعزل إلا بضوابط معينة ليس منها مسألة الإيش المدة، يعني يعزل بمسألة أنه لو مثلا خرج الناس عليه بطريقة ليس فيها دماء ولا فتنة ولا كذا، وقام أهل الحل والعقد واتفقوا معه على أن يعزل نفسه أو يعزلوا أو نحو ذلك بغير فتنة مثلا، دي صورة ينعزل بها. أما أن ينعزل بمسألة المدة الزمنية فهذا مخالف لما هو في النظام الإسلامي. ولذلك الأقرب من القولين والله أعلم أنه موظف يجب طاعته في طاعة الله عز وجل، ومعصيته في معصية الله عز وجل، ونتعاون معه على البر والتقوى ما أقام فينا الدين والخير. لكن هو مكلف بأعمال محددة وهو موظف بينه وبين الدولة، أو يعني الرعية هذه بينه وبينهم عقد اجتماعي، عقد اجتماعي. هذا العقد الاجتماعي من شروطه أنه بعد 4 سنوات يتم تداول السلطة وكذا ونحو هذا، مش غير موجود في الإسلام، غير موجود في الإسلام. وطبعا النعرة الغربية أنه يظنون أن تداول السلطة ده يا سلام ده حاجة عظيمة. في الإسلام استقرار دولة الإسلام في عدم الإكثار من تداول السلطة، وهذا يشيع الاستقرار في بلاد الإسلام. طبعا احنا لا يسع الوقت طبعا ان احنا نتكلم عن تحليل هذه المسألة، لكن خلاصة المسألة انه تأتي معنا كذلك مسألة اخرى، وهي اذا قلنا ان هذا موظف اذن هو ليس امام، ليس ولي امر، اذن هذه الصورة يخلو فيها الزمان عن امام؟ اي نعم، الجواب نعم، وهذا متصور عند علماء الإسلام. وإلا البعض من الغلاة في الحكام ومدح الحكام ورفع الحكام إلى درجات فظيعة جدا ليس عندهم هذه الصورة، وهي مسألة خلو الزمان من الإيش من الإمام، ما دخلوا نحو ذلك، فيعتبرون أي شخص يحكم المسلمين حتى ولو كان يعلن الكفر صراحة فهذا إنسان له حق الإمامة وحق الولاية، بل ويقال له أمير الإيش المؤمنين، حتى لو كان يعلن صراحة أنه لا يريد الدين ولا الشرع ولا الشريعة ولا شيء. فنعوذ بالله من هذا. ويعتبرون من يقول بكلام يخالف هذا يعتبرونه إيش خارجيا. خرج على مين هو؟ طب هو خرج على مين؟ خرج على من يقول، هو ما خرجش طبعا، وبيسموه خارج، يعني احنا عندهم خوارج يعني، ابتداء احنا ما خرجناش حتى يعني، لكن احنا بنتكلم بس. واذا تكلمنا عن القذافي مثلا الذي كان يصنف قرآنا موازيا للقرآن، الذي كان يصادم الشرع ويزين العابدين ونحو ذلك، الذي يكفره علماء العصر ونحو ذلك، ومع ذلك يقولون هؤلاء خوارج، نخرج على من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فنرجع إلى مسألة هذه الصورة تدل على أنه أن الزمان قد خلى من الإش من إمام، وهذا متصور عند علماء أهل السنة. نعم، وإلا ارجع إلى كلام الإمام الجويني رحمة الله عليه في كتاب غياث الأمم، ولعلنا يعني سقنا بعض كلام الإمام الجويني قبل ذلك على مسامعكم في أول الكتاب، وأنا فاكره صفحة 16 و17 لو حد بقى كان سيدها دون ولا حاجة أو كتب. فكنا نتكلم عن مسألة ماذا لو شغر الزمان عن الإمام، يعني خلى الزمان من إيش من إمام للمسلمين، هل هنا يكون المسلمون آثمون لأنهم لم يبايعوا إماما؟ ما هو ما فيش إمام هيبايعوا مين؟ فهل يكون المسلمون آثمون؟ الجواب لا، وهذا يظهر من كلام الإمام الجويني رحمة الله عليه في مسألة شغور الزمان عن الإمام. فيذكر أن شغور الزمان عن الإمام يكون بصورتين، بصورتين: الانعدام الحسي، الصورة الأولانية الانعدام الحسي يعني غياب الإمام، الغياب الحسي يعني قال إذا مات الإمام أو عزل أو أسر ولم يقدر الناس على إعادته وبقوا متفرقون، فالواجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوا من يصلح للإمامة. ده غياب حسي للإمام، الإمام مات ولسه الناس ما نصبوش حد، في الفترة دي الناس يرجعوا لمين؟ لأهل الحل والعقد. الإمام عزل الفترة دي، مين اللي يتكلم في أمور الناس؟ أهل الحل والعقد. الإمام أسر، الإمام أسر، أسره الكفار، أسروه ولا يقدر المسلمون على إعادته. ماذا يفعل المسلمون؟ يعودوا يقولوا احنا مستنين الإمام لما يرجع وهنقعد من غير إمام ويضيعون. قال الإمام رحمه الله قال وبقوا متفرقون، قال فالواجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوا من يصلح للإمامة. الإمام اتأسر ومش عارفين يطلعوا، يدوم الأسر مش عارفين يخلصوا من الكفار، الواجب على المسلمين أن ينصبوا إماما، لأنهم لا يجوز لهم أن يبقوا بغير إمام. الصورة الثانية من خلو الزمان عن الإمام أو انعدام الزمان من الإمام، وهو الانعدام الشرعي. احنا قلنا الأولين الانعدام الإيش؟ الحسي. الانعدام الشرعي، قال إذا ارتد الإمام أو بدل الشرائع سقطت بيعته وإن بقي في موقعه. إذا ارتد الإمام، كفر بالله والعياذ بالله، أو بدل الشرائع التي يكفر بها يعني، سقطت بيعته حتى ولو ظل إيش؟ إمام عليه. خلاص ده هو مسمي نفسه إمام، لكن عندنا كمسلمين ليس إماما لأنه ارتد والعياذ بالله عن الإسلام. هذا يسمى الانعدام الإيش؟ الشرعي. ماذا يفعل المسلمون إذا خلى الزمان من الإمام، سواء كان بانعدام حسي أو بانعدام شرعي؟ قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى من سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم. ثم قال رحمه الله: فإن عسر جمعهم على واحد، يعني ان تعذر جمعهم على واحد، استبد أهل كل صقع بعالمهم، استبد كل أهل صقع بعالم، كل أهل بلدة يعني بعالمهم، مش عارفين يتجمعوا على واحد، فتنة مش عارفين يختخب واحد منهم يطلعوه يبقى هو ده الإمام له، يبقى كل أهل بلد يرجعوا للعالم الإيش؟ الكبير اللي فيها، لغاية ما يبقى للمسلمين إمام. قال: وإن كثر العلماء في الناحية الوحدة، يعني البلد الوحدة فيها علماء كثير، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، ينصبوا أعلمهم، ده يرجع إليه، مش ينصبوا خليفة لكن يرجع إليه، لأن الناس متفرقون في مسألة تنصيب إمام، إما الإمام منعدم شرعا أو منعدم إيش؟ حس. وقال رحمه الله: وقد قال العلماء، عشان محدش يتوهم أن الجويني بيقول ده كلام منه هو لوحده كمان، لكن ينقل كذلك كلام العلماء، قال: وقد قال العلماء: لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. يعني هيصيبهم الهلاك لأنه ما لهمش حد يجتمعوا عليه. ولذلك إذا فقدوا الإمام، إذا انعدم الإمام حسا أو شرعا، وجب عليهم أن ينصبوا أهل الحل والعقد. ما فيش أهل الحل والعقد، ينصبوا العلماء يرجعون إليهم في ملماتهم، العدو دلوقتي هاجم بلاد مثلا من هذه البلاد، يرجعوا للعالم الموجود، نعمل ايه، نفعل ماذا ونحو ذلك، وإلا ضاعوا في هذه الملمات. وهذا يدل على أنه موجود ومتصور في كلام علماء أهل السنة شغور الزمان عن الإمام، وأن الزمان ممكن يبقى ما فيهوش إيش إمام، خلافا طبعا للمداخلة والشلياء الذين يجعلون مسألة هذه يعني من الخروج على أمر الحاكم، وهذا خروج وهذا طريقة الخوارج وكذا وكذا. فهل يرجع المسلمون إلى الذين يردون شريعة الله ويحاربونها صراحة وعلانية فضلا عن غير ذلك، ويقولون لأجل أن نبقى لنا بيعة ولنا إمام وكذا؟ فنعوذ بالله من ذلك. ولذلك فإن الشرع وإن كان يأمرنا بطاعة الأمراء فإنه قيد ذلك بطاعتهم لله عز وجل وإقامة كتاب الله عز وجل في الناس. فإن هم عدموا ذلك، إن عدم لهم هذا الوصف كذلك، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.